إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرت في المرتين السابقتين أن الإنسان إذا مات وتحقق من موته وجب في حقه أربعة أمور: أن يغسل، وأن يكفن، وأن يصلى عليه، وأن يدفن. وهذه الأمور الأربعة كما ذكرت هي واجبة في حقه على الكفاية، بمعنى أنه يجب على بعض من حضر أن يقوم بهذه الأمور. وقد فرغنا والحمد لله من الكلام عن تغسيل الميت وتكفينه، وسنذكر اليوم إن شاء الله تعالى الصلاة على الميت وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وبعض المخالفات التي يقع فيها الناس. الصلاة شأنها شأن الأمور الباقية فرض على الكفاية، وهذا أمر مجمع عليه، والأدلة عليه كثيرة ولا أتسع بذكرها. نقل الإجماع على ذلك ابن حزم والنووي وطائفة من أهل العلم، أنه إذا مات المسلم يجب أن يصلى عليه. هل يجب أن يصلى على كل مسلم أو أن البعض يستثنى؟ الأصل أن يصلى على كل مسلم، الأصل أن يصلى على كل مسلم مات، صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان أو عبدا، رجلا كان أو امرأة. إلا أن هناك بعض التفاصيل. نحن قلنا يصلى على الصغير، الصغير يشمل الطفل الذي لم يبلغ، ويشمل السقط، السقط والطفل يصليان عليه. وقد ورد في سنن أبي داود عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة. وفي رواية: والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة. فالصلاة على الميت تشمل الصغير وتشمل السقط، إلا أن السقط لا يصلى عليه إلا إن كان قد نفخت فيه الروح. يعني لو عندنا امرأة أسقطت جنينا دون الأربعة أشهر لم ينفخ فيه الروح لا يصلى عليه، وإنما كما قال أهل العلم يلف في خرقة ويدفن، لأنه حكمه حكم الجماد، لم تنفخ فيه الروح فلا تتعلق به أي أحكام. إذن لا يصلى على السقط إلا إذا أتم أربعة أشهر، وكذلك يصلى على الطفل. لكن الصلاة على السقط وعلى الطفل لا تجب كما أن الصلاة على الكبير تجب. يعني احنا قلنا البالغ تجب عليه الصلاة، يحرم أن تترك الصلاة عليه، أما الطفل والسقط فتشرع الصلاة ولا تجب. ويستدل على ذلك بما ثبت عند أحمد وأبي داود أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: مات إبراهيم ابن النبي وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ أهل العلم من مجموع الحديثين أنه يصلى على الطفل وعلى السقط إلا أن الصلاة لا تجب. إذن تجب الصلاة على الكبير، ما دون الكبير الطفل الذي لم يبلغ يجوز أن نصلي عليه، لكن ليس على الوجوه. السقط إذا نفخت فيه الروح نصلي عليه لكن ليس على الوجوه، السقط إذا لم تنفخ فيه الروح لا يصلى عليه. أيضا شهيد المعركة بين الكفار والمسلمين يجوز أن يصلى عليه ويجوز أن تترك الصلاة عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك وصلى، فقال أهل العلم فلا تكون الصلاة واجبة، يجوز أن نصلي عليه ويجوز أن لا نصلي عليه. والأغلب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي عليهم. هل يصلى على المنتحر وهل يصلى على المدين؟ يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بميت فقال هل عليه دين؟ ورد أنه صلى الله عليه وسلم إذا أتي بمدين فكان يسأل هل عليه دين، فإن قيل نعم قال صلوا على صاحبكم. قال أهل العلم ولا يؤخذ من ذلك أن الصلاة تترك عليه بالكلية، يعني لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع الناس من الصلاة على المدين لقال لا يصلين عليه أحد، وإنما كان يترك هو صلى الله عليه وسلم والناس في حاجة إلى الصلاة عليه زجرا له وللآخرين، يعني حتى لا يفعل إنسان مثل هذا الإنسان، حتى لا يفعل فعله من أن يأخذ أموال الناس ولا يؤديها. وكذلك المنتحر، المنتحر الراجح أنه مسلم ويصلى عليه، وكل صاحب معصية ما دام أنه مات على الإسلام يصلى عليه، إلا أن أهل العلم استحبوا للعلماء ولأهل الفضل أن يتركوا الصلاة على أمثال هؤلاء زجرا لهم ولمن يريد أن يفعل مثل فعلهم. لكن قيل أيضا مع تركهم الصلاة عليهم إلا أنه يستحب الدعاء لهم، لأن هؤلاء في أحوج ما يكون للدعاء. إذن يصلى على كل مسلم مهما كانت معصيته. هل يصلى صلاة الغائب؟ يعني إذا مات إنسان بأرض أخرى هل يجوز أن نصلي عليه صلاة الغائب؟ هذه المسألة يحدث فيها لغط. إذا أراد بعض الناس أن يصلي على إنسان صلاة غائب فتجد البعض الآخر يقول له لا، ليس هناك ما يسمى بصلاة الغائب. والراجح أن صلاة الغائب صحيحة، منع منها الحنفية والمالكية وأجازها الشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح لما مات النجاشي خرج صلى الله عليه وسلم فنعاه للصحابة ثم صفهم خلفه صلى الله عليه وسلم وكبر عليه أربعة. فأخذ من هذا الحديث أنه يجوز صلاة الغائب، يجوز صلاة الغائب على الميت. لكن بعض الناس قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على النجاشي إلا أنه لم يصلى عليه في بلاده، فلذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمة الله عليه: وقد بحثت بحثا شديدا ودققت في ذلك فلم أجد ما يدل أن النجاشي لم يصلى عليه بأرضه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاكم مات بغير أرضنا فهذا لا يفهم منه أنه لم يصلى عليه في بلاده. قال ولذلك تشرع صلاة الغائب حتى لو صلي عليه. لكن ابن القيم رحمه الله وضع إشكالا قال لكن لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما مات إنسان بغير أرض المسلمين صلى عليه، ولم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم ذلك. يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، لكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع غيره. فقالوا إذن يصلى على إنسان كان له مكانة أو كان له فضل أو كان من ذوي التأثير، حتى لو صلي عليه قبل ذلك يجوز أن نصلي عليه. وبأخذ طائفة من أهل العلم يجوز أن نصلي على كل إنسان صلي عليه، يجوز أن يصلي على كل إنسان صلي عليه. هذه مسألة محل اختلاف والأدلة فيها متكافئة كما ترى، فلا ينكر على إنسان يصلي صلاة الغائب على ميت. إذا مات مسلمون وغير مسلمين واشتبه الأمر، لا ندري أن نفرق بين هؤلاء وهؤلاء، فماذا نفعل؟ الأصل أن يفرق قدر المستطاع، لأنه يصلى على المسلم ولا يصلى على غير المسلم. لكن هب أننا لا نستطيع أن نفصل هؤلاء من هؤلاء، قال أهل العلم يصلى على الجميع، لأننا يجب علينا أن نصلي على المسلمين، ولن نستطيع أن نصل لهذا الواجب إلا بالصلاة على الجميع، على أننا ننوي أننا نصلي على المسلمين. لو مات إنسان ووجد منه بعض الأجزاء، ما دام أننا تحققنا من موته نصلي على ما وجد منه. لكن أحيانا إنسان يكون حيا ويقطع منه طرف من الأطراف أو عضو من الأعضاء، إنسان يعمل بتر في قدمه أو بتر في يده أو ما إلى ذلك، نسأل الله العفو والعافية للمسلمين جميعا. أحيانا يقطع الإنسان عضوا من أعضائه وهو حي. بعض الناس يسأل ماذا يتعلق بهذا العضو؟ يعني هل هذا العضو إنسان قطعت رجله مثلا، هل هذه الرجل نأتي بها نغسلها ونكفنها ونصلي عليها؟ لا، لأن الإنسان لا يزال حيا، لا يتعلق بهذا العضو أي حكم. قال أهل العلم كل ما هنالك أنه يلف في شيء خرقة أو نحوها ويدفن إكراما لصاحبها، يلف هذا العضو في خرقة أو نحوها ويدفن إكراما لصاحبها. لكن العضو ما دام أن صاحبه حي لا يتعلق به أي حكم من الأحكام. لو أن إنسانا مات ولم يصلى عليه، مات مثلا بغير أرض المسلمين ولم يصلى عليه، يجب على المسلمين أن يصلوا عليه. إن كانوا يستطيعون الوصول إليه صلوا عليه على قبره، وإن لم يكونوا يستطيعون الوصول إليه صلوا عليه في أماكنهم صلاة الغائب. وكذلك لو مات إنسان وصلى عليه المسلمون، صلى عليه الناس، لكن إنسانا فاتته الصلاة على هذا الإنسان، مات إنسان الآن وصلى عليه الناس وأنا لم أدرك الصلاة وأحببت أن أصلي على هذا الإنسان، يجوز أن أصلي عليه لكن في قبره بعد دفنه. إذا لو مات إنسان ولم يصلى عليه نهائيا لا نخرج جثته، لأن نحن عندنا إذا مات الإنسان ولم يكفن أخرجناه وكفناه، أو مات إنسان ولم يغسل أخرجناه وغسلناه. لكن الصلاة يجوز أن تتدارك وهو في القبر، لو مات إنسان نصلي عليه في القبر، أو مات إنسان صلى عليه البعض ولم يصلي عليه البعض، وهذا البعض الذي لم يصلي يريد أن يصلي عليه وأن يدعو له، نقول يجوز أن يصلي عليه عند قبره. يستدل على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، يعني بعدما دفن صاحبه، فكبر عليه أربعا، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في القبر. وأيضا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة كانت تقم المسجد تنظف يعني المسجد ماتت في الليل، فكره الصحابة رضوان الله عليهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيقاظه، فصلوا عليها ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الصباح، وفي رواية أنه كان شابا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا آذنتموني؟ يعني لو أخبرتموني أعلمتموني بموتها أو بموته؟ فقالوا: يا رسول الله كرهنا أن نؤذيك. فقال صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها، دلوني على قبرها. ثم اتجه صلى الله عليه وسلم إلى القبر وصلى عليها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. قال أهل العلم: فهنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على إنسان بعدما صلي عليه وبعدما دفن. لكن ربما يقول قائل: هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله ينورها بصلاتي، يعني بصلاتي هو صلى الله عليه وسلم. لكن هناك ما يعكر على هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صف الصحابة خلفه وصلوا عليها، فلو كان الأمر خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلماذا صلى بقية المسلمين؟ إذن يؤخذ من هذا أنه لو مات إنسان دون أن يصلى عليه، ما دام أنه في نفس البلد التي نحن فيها نصلي عليه في القبر، مات إنسان صلى عليه البعض ولم يصلي عليه البعض، وأراد بعض الناس أن يصلي عليه، يجوز أن يصلي عليه عند القبر. إذا قلنا بجواز الصلاة عليه عند القبر، كيف يصلي عليه؟ يصلي عليه كما يصلي على الحاضر بين يديه. إن قال أهل العلم: يجعل الإنسان القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه، ويجوز أن تصلى جماعة، ويجوز أن نصلي عليه فرادى. إذا ذهب الإنسان لا يتجه للقبر ويصلي، وإنما يجعل القبر بينه وبين القبلة، حتى لو اضطر الإنسان إلى أن يبعد أو أن يلف من مكان بعيد، يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه ويدعو للميت. هذا فيما يتعلق بمن يصلى عليه. أما من يصلي على الميت، من أحق الناس بالإمامة على الميت؟ أحق الناس كما ذهب جمهور أهل العلم الوصي، يعني إذا أوصى الميت قال: يصلي علي فلان، فيصلي عليه فلان. قال أهل العلم: لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن بدله في الوصية، يعني بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وهذا من حق الميت، إذا اختار الميت إنسانا يصلي عليه فهذا له، تنفذ وصيته، إلا إذا كان هذا الموصى إليه جاهلا فاسقا لا يحسن الصلاة، يعني مثلا الميت جاهل ولا يفهم شيئا وقال: يصلي علي فلان، وفلان هذا لا يحسن الصلاة ولا يدرك السنة فلا يصلي عليه. هذا الذي أوصى إليه إذا لم يحسن الصلاة، إذا لم يعرف السنة، إذا كان جاهلا لا يصلي عليه، لكن إذا كان يعرف السنة ويعرف الصلاة يقدم على غيره. إذن يقدم الوصي على غيره في مسألة الصلاة. ثم إمام المسجد، بما أننا نصلي الآن على الأموات في المسجد، فإمام المسجد الراتب هو الذي يصلي على الميت، فإن لم يكن فأقرأ الناس لكتاب الله، يعني إذا لم يكن هناك وصي فالصلاة على الميت كسائر الصلوات. نحن في هذا المسجد إذا أردنا أن نصلي أي صلاة خلاف صلاة الجنازة، من يصلي بنا هذه الصلاة؟ إمام المسجد. إن لم يكن الإمام موجود إذن نبحث من أقرأنا لكتاب الله، فلان، يتقدم فلان. فهي صلاة كسائر الصلوات، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذا إذا لم يكن الإمام الراتب موجودا، إذا كان موجودا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا سلطانه إلا بإذنه. لا يجوز أن يتقدم على الإمام الراتب أحد حتى ولو كان أقرأ منه. إذن أقول مرة أخرى: يصلي على الميت الوصي، من أوصى إليه الميت، ثم إمام المسجد، ثم الأقرأ فالأقرأ. وهنا يلاحظ أنه خطأ يحدث منا، وأنه إذا مات بيننا إنسان فغالب الناس يجعل قريب الميت يصلي عليه. لا واحد يموت يقول لك ابنه يصلي عليه، للأسف الشديد يتقدم ابنه ولا يحسن حتى مجرد التكبير. أقول لك أبوه يصلي عليه، أخوه يصلي عليه، عمه يصلي عليه. وهذا وإن كان رأيا لبعض أهل العلم استدلالا بقول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، لكن ورد ما يعارض هذا الرأي، هذا دليل عام، ورد ما يعارضه من الأدلة الخاصة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنفسه على الأموات، ولم يكن أحد من أقارب الميت يصلي عليه، وكذلك الشأن في الصحابة، حتى لا يقول إنسان إن الناس كانوا يطمعون في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه قد ثبت عند الحاكم والبيهقي عن أبي حازم سلمة ابن دينار رضي الله عنه ورحمه الله قال: إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي، حسن حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي، وإن حسينا موجود. أخوه من ظاهر الكلام أو من ظاهر فهم بعض الناس أن حسينا يقدم على غيره. قال: فقدم سعيد بن العاص، لأنه كان الوالي الإمام، وقال له: تقدم لولا السنة ما قدمتك، لولا السنة ما قدمتك. إذن السنة أن يصلي على الميت إمام المسجد إن لم يكن أقرأ الناس، أما أن يتقدم بعض أقارب الميت فهذا غير صحيح ولا دليل عليه كما وضحت لكم. هل تصلي النساء على الميت؟ نعم، الصلاة تشرع للرجال والنساء. طيب، النساء إذا صلينا في المسجد مع الرجال صلينا مقتديات بالرجال، نحن نصلي على ميت الآن، والنساء في مصلى النساء يصلين مقتديات بالإمام مع الرجال، هذا لا إشكال فيه. قال النووي: وتشرع الصلاة للنساء باتفاق أهل العلم، وهذا من الأمور المعلومة المعهودة التي لا يجهلها أحد. لكن هب أن المرأة لم تخرج إلى المسجد، هل يجوز أن تصلي على الجنازة في البيت؟ قال أهل العلم: يجوز أن تصلي المرأة على الجنازة في البيت ولو صلت وحدها، وحتى لو صلي عليها يجوز أن تصلي عليها مرة أخرى. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه لما مات سعد بن أبي وقاص أمرت أن يمر عليها في المسجد فتصلي عليه وحدها، لأن صلوا على سعد وهي في مكان خاص بالنساء وتريد أن تصلي عليه، كأنها لم تدرك الصلاة وهو لم يدفن بعد، لأن لو قلنا مسألة الدفن خلاص انتهى الأمر وتصلي عليه في القبر، لكن هي أمرت أن يمر عليه فمر بجنازته رضي الله عنه عليها وصلت عليه. فيجوز أن تصلي النساء على الميت سواء كن مع الرجال أو كن وحدهن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لو جئ بالجنازة لنصلي عليها، إن كانت جنازة واحدة صلينا عليها ولا إشكال، إن كانت أكثر من جنازة يجوز أن نصلي على كل جنازة وحدها، ويجوز أن نصلي على الجميع مرة واحد، يعني هذا مشروع وهذا مشروع. عندنا أكثر من جنازة ممكن نصلي على الكل مرة واحدة، وممكن نصلي على كل جنازة على حدة، هذا مشروع ثابت وهذا مشروع ثابت. لكن إذا صلينا على الجميع مرة واحدة كيف توضع الجنائز؟ الأصل أن الجنازة الواحدة توضع، يكون رأس الميت في يمين القبلة عن يمين الإمام يعني، ورجلاه عن يسار الإمام، ويقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. إذا كان ميتا واحدا تكون الرأس إلى اليمين، إلى يمين الإمام، والقدمان إلى يسار الإمام، ويقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. لو عدة جنازات، لو كلهم رجال، هيقف أيضا الإمام عند رأس الجميع، الجنازات مستوية والإمام بيقف عند رأس الجميع، كنا كلهن نساء سيقف أيضا الإمام في وسط الجميع. لو كنا رجالا ونساء كيف نصف هذه الجنازات؟ السنة أن يكون الرجل مما يلي الإمام، يعني أنا واقف وأصلي، يبقى الأقرب لي الرجل، في جنازتين مثلا في المسجد رجل وامرأة، يبقى الرجل هو الأقرب لي ثم المرأة. لو افترضنا معنا ثلاث جنازات، رجل وصبي طفل يعني وامرأة، يبقى يوضع الرجل أول حاجة قدام الإمام ثم الصبي ثم المرأة، يعني المرأة أقرب إلى القبلة والرجل أقرب إلى الإمام. وقد ثبت هذا في سنن النسائي أن ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه أتي بتسع جنازات فصلوا عليهم، فجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة، وجعل الأطفال في المنتصف، فنظر رجل مستغربا منكرا يعني، وكان في القول ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم جميعا، فلما أنكر الرجل يعني اللي تعملوا ده، فقالوا هذه هي السنة، يعني هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل الرجل مما يلي الإمام وتجعل المرأة مما تلي القبلة. لكن أين يقف الإنسان؟ يقف عند الرأس ولا يقف عند وسط المرأة؟ قال أهل العلم يجعل وسط المرأة عند رأس الرجل، يعني هذا رأس الرجل أهو، أخلي المرأة في منتصفها في رأس الرجل، ويقف الإمام، فيكون قد وقف عند رأس الرجل ووقف عند وسط المرأة كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بقي كلام في مسألة تسوية الصفوف، إزاي تسوى الصفوف، إن خطأ يحدث في مسألة تسوية الصفوف وإهمال يحدث من الناس في مسألة تسوية الصفوف على الميت، وما فضل الصلاة على الميت، وما كيفية الصلاة على الميت، وكيف يحصل الإنسان أعلى الأجر في الصلاة على الميت، هذا يأتي إن شاء الله في المرة القادمة. ربي آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم اغفر هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك يا مولانا بأنك أنت الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنصر المسلمين المستضعفين في كل بقعة من بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين واعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم تب على العصاة والمذنبين، اللهم تب على العصاة والمذنبين، اللهم تب على العصاة والمذنبين، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك